أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 8 و9 من سورة البقرة معا، وهما قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآن الآيات تنتقل من الكلام على الكافرين إلى الكلام على المنافقين، الصنف الثالث من أصناف البشر. والآيات التي تكلمت على المنافقين عديدة في هذه المقدمة، من الآية 8 حتى الآية 20، يعني 13 آية. والحقيقة هذا يحتاج إلى توجيه، يعني ما حكمة الكلام على المؤمنين 5 آيات والكلام على الكافرين 2، والكلام على المنافقين 13 آية. الحقيقة ترى في هذا يتفق مع طبيعة المنافقين، فالمؤمنون صفاتهم واضحة، آيات قليلة 5 وضحت صفات المؤمنين. أيضا الكافرون صفاتهم واضحة، 2 وضحتهم. بينما المنافقون نفسياتهم معقدة، شخصياتهم غامضة، في خطوط في الداخل في النفسية، المنافقين نفسياتهم فيها خطوط في الداخل مرتبطة مع بعض البعض، فلهذا توضيحها وكشفها وبيانها يحتاج إلى جهد أكبر. فلهذا أخذوا 13 آية ضعف آيات المؤمنين والكافرين مع بعض. وفي هذا ذم للشخصية المنافقة المعوجة، ترى كل ما الأمر كان غامض كل ما احتاج منك إلى جهد أكبر حتى توضحه، فهذا ذم نفسيات وشخصيات المنافقين المعوجة. الوقفة الآن مع الآيتين اللي معنا، بداية الكلام على صفات المنافقين. خذ الآية الأولى 8: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: وما هم بمؤمنين. تخبر هذه الآية عن خداع المنافقين، أنه أظهروا الإيمان بالله وباليوم الآخر، أظهروا الإيمان قالوا آمنا، وربنا نفى عنهم الإيمان وكذبهم، قال وما هم بمؤمنين، كذبهم في الجملة الثانية. فعندي جملتين: الجملة الأولى أخبرت عن زعمهم الإيمان، والجملة الثانية كذبتهم في هذا الزعم، فضحتهم. تعال الآن مع الجملة الأولى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يواجهك أنه بداية فيها الواو، ومن الناس من يقول، فهذه الآية مبدوءة بالواو. الراجح أن هذه الواو حرف عطف، وأن هذه الآية معطوفة على الآية رقم 6 اللي قبلها، 6 وبعدين 8. الكلام في الآيتين السابقات كان على الكفار الكافرين، الآن قال ومن الناس، عطف المنافقين على الكافرين، وهذا مقصود حقيقة، ومن الناس عطفها. وحكمة هذا العطف إيش هي؟ أن المنافقين صنف مميز في التشوه من أصناف الكفار، منهم لكن صنف خاص تشوه في النفاق. إن الذين كفروا، ومن الناس من يقول هؤلاء المنافقون بعض الذين كفروا، فعطفهم على الآية السابقة. أي نعم، هذا هو الراجح طبعا. بينما اللافت للنظر لما قال إن الذين كفروا ما عطف على اللي قبلها، إسقاط الواو من إن الذين كفروا مقصود، إثبات هنا ومن الناس كمان مقصود. حكينا زمان قبل أسبوعين لماذا قال إن الذين كفروا، أسقط الواو، وليش ما حكى وإن الذين كفروا؟ قلنا ما فيش أي صلة ما بين المؤمنين والكافرين، ما في صلة، فكيف يعطف الكافرين على المؤمنين؟ مش عطف، انفصال كامل، فقال إن الذين، لاحظ. بينما هنا لما قال ومن الناس فهناك صلة وثيقة ما بين المنافقين والكافرين مع بعض مرتبطين، فعطفهم عطف الجزء على الكل، ومن الناس مع إن الذين كفروا. وهذا من روائع التعبير القرآني أن يسقط العطف في الكلام عن الكفار استئناف مطلق، وأن يذكر العطف في الكلام عن المنافقين باعتبار جزء من الكلام السابق من الكفار، من روائع التعبير القرآني كما قلنا في هذه الآية. هل عن الواو؟ طيب بعدها من الناس من يقول آمنا، جار مجرور من الناس. نقف أمام كلمة الناس، اسم معرف بأل الناس، وخذها قاعدة، أي جمع معرف بأل يدل على العموم، هاي قاعدة. الناس جمع أول أل التعريف يدل على العموم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، عامة عامة. تعال معنا لحظة نشوف اشتقاق الكلمة، هاي الناس مشتقة من وين؟ كلمة عربية فصيحة. الراجح أن كلمة الناس مشتقة من الفعل الماضي الثلاثي نوس، نون واو سين، نوس. طبعا لما الواو تحركت صارت ألف، صارت ناس ينوس، الفعل هكذا، ناس ينوس نوسا بالسين. مش مشتق من أنس، فرق ما بين أنس يأنس فهو إنسان، وبين ناس ينوس فهو ناس. لاحظ معي، والكلمتان في القرآن، الإنسان في القرآن والناس في القرآن، فرق بينهم. الإنسان إيش فعله؟ أنس، من الأنس. الناس فعلها نوسة. إيش معنى نوسة في اللغة؟ قال معناها تحرك، فالنوس هو الحركة، نون واو سين، نوس حركة. وإذا تتذكر الشاعر أبو نواس، ليش لقبوه أبو نواس؟ كان حالق فرنجي لما كان هامل، فكان فوق شعره عامل فيها وسط راسه في شعر زي جدايل الست، لما يمشي بالشارع تلاقي يصير الهواء يحلق شعره، فيقال سموه أبو نواس إنه كان الهوى ينوس شعره يحركها، من هو سموه أبو نواس حركة. لاحظ معي هاي فائدة لغوية أو نسبية، أبو نواس نعم، ففيها معنى الحركة. لماذا سمي الناس هكذا؟ ناس قال لأنهم يتحركون على وجه الأرض، يتحركون، تقول واحد يتحرك بيطلع الصبح بالنهار بلف بلاد، ها، فيتحركون على الأرض، ولهذا سماهم ناس بهذا الاعتبار. في كلمة الناس وفي كلمة أناس وفي كلمة أناسي، وهي كلمات كلها قرآنية، ما الفرق بين الناس والأناس والأناسي؟ شرح أحكي لك إياها مع الناس وقت عشان سوقك وخليك تمشي تمشي دور عليها. أي نعم، كلمات قرآنية. هنا من الناس، من تدل على التبعيض، ناس بشر يعني بشر طبعا، أما إنس وجن معناه ثقلين، الثقلان، الجن مش ناس، الجن جن. من الناس قال من للتبعيض، على اعتبار أن هؤلاء المنافقين بعض من الناس، لأن الناس أقسام ثلاثة: مؤمنين وكافرين ومنافقين، فالمنافقون جزء من هؤلاء الناس. أي نعم، طبعا الجار والمجرور من الناس في محل رفع خبر مقدم، جملة اسمية، من يقول، من اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر، من اسم موصول بمعنى الذين مبتدأ مؤخر، من يقول، وعليكم السلام، من بمعنى الذين واللي معنى الذي أخرها شوية نحكيها بعد شوي، من يقول آمنا، يقول فعل مضارع والفاعل تقديره هو، يعود على من، يقول هو، والجملة الفعلية يقول مع الفاعل صلة الموصول، صلة الموصول، هات حول لي الموصول مع صلته ليكون مبتدأ مؤخر قائل اسم فاعل، من يقول قائل مبتدأ مؤخر، من الناس قائل آمنا، نعم، يقول هنا بمعنى يتكلم ينطق، إذن هذا نطق بالقول أمام المؤمنين فقال آمنا. قف معي لحظة فكر في الجملة، من الناس من يقول آمنا، الخبر جمع الناس، المبتدأ مفرد يقول وليس جمعا، لاحظ معي هذا التعبير بيعمل مشكلة عند بعض من لا يفهمون، بيجيني واحد يثير شبهات حول القرآن، قال قرآنك غلط في اللغة، كان لازم يحكي يقولون عشان يتوافق مع كلمة الناس، فكيف الناس جمع ويقول مفرد؟ قال هذا غلط، لازم يقول ومن الناس من يقولون آمنا، جمع مع جمع، أما يحكي من الناس من يقول بالمفرد هذا ما يجوز، فكيف توجه أن يكون هذا من الناس وأن يعبر بالمفرد لما قال من يقول، وليش ما حكى يقولون؟ قال لأنه هو هذا المنافق هو واحد من الناس، ما أراد المنافقين جميعا العشرات، لا، ما أراد العدد، إنما أراد المفرد، عبد الله بن أبي زعيم المنافقين واحد، الواحد هذا فرد من الناس، فرد من الناس، فلما حكى يقول آمنا فلاحظ المفردة، لما حكى عن جنسه اعتبروا من الناس، جاب الجمع، جاب الجمع جنسه بشر، ولما حكى عن قوله لاحظ المفرد قال يقول، وما حكى يقولون. إذن ما في إشكال أن هذا الشخص الإنسان القائل لهذا الكلام هذا واحد من الناس الكثيرين المنافقين، ما عاد في شبه. تمام لحد هنا؟ من الناس من يقول ماذا قال؟ آمنا، رجع للجميع. مشكلة ثانية، لازم يقول آمنت. يا إخواننا القرآن يتفنن في التعبير، موجز. آمنا بالله، تعال نعرفها وبعدين نحللها. آمنا بالله وباليوم الآخر، آمن فعل ماضي والنا في محل رفع فاعل، بالله جار ومجرور متعلقة بآمنا، وباليوم الآخر الواو حرف عطف والباء بحرف جر واليوم مجرورة والآخر صفة، أيضا باليوم الآخر معطوفة على بالله. آمنا بالله وباليوم الآخر، الجملة الفعلية كلها آمنا بالله وباليوم الآخر مقول القول. ومعنى مقول القول يعني ماذا قال في محل نصب مفعول به طبعا، أي جملة فعلية بعد قال واشتقاقاتها تسمى مقول القول في محل نصب مفعول به، يعني لا تأتي إلا مفعول به. قال نقطين آمنا بالله وباليوم الآخر. لاحظ لماذا عاد وتكلم بالجمع آمنا ولم يقل آمنت؟ صار عندي هكذا، الناس جمع يقول مفرد، آمنا جمع دخل مفرد بين جمعين، تمام؟ ناس جمع يقول مفرد آمنا جمع، المفرد عرفنا حكمتها لأنه واحد أراد الشخص بنفسه فقال يقول، لكن لماذا آمنا عاد للجمع مرة ثانية؟ قال لأنه هو يعني لاحظ إخوانه المنافقين فحكى باسمه باسم إخوانه المنافقين كلهم، نحن آمنا، نحن آمنا، لاحظ إخوانه المنافقين فنطق باسمهم قال آمنا. تمام؟ طب ليش لاحظ المنافقين؟ ليش ما لاحظ نفسه؟ ليش ما حكى آمنتم؟ ايش معنى يتذكر إخوانه المنافقين يلاحظهم؟ قال لأنه هذا يريد أن يظهر الإسلام والإيمان، يريد أن يظهر الإيمان ليخدع المؤمنين، فاعتبر حاله واحد منها الأمة، فبيقول لهم أنا وإخواني المنافقين وانتو يا مثل مين، أنا وياك نحن جميعا آمنا بالله. كيف حكمة التعبير بالجمع؟ لأنه أعلن إيمانه جهر فيه عشان يضحك على مثل مين، أنا وياك حبايب يا صحابة، وأنا وياكم جميعا نحن كلنا آمنا بالله. فالتعبير هنا بالجمع ليدل على خداع المنافق. الكل الكل، بس ما تسألش مرة ثانية، ما جبتها أيوة عديت عليها حامد. إذن الخداع للمؤمنين إنه أنا وإخواني المنافقين وإنتوا يا مثل مين، إحنا كنا حبايب أنا وهم وإنتوا جميعنا آمنا بالله. ألاحظ المعنى العام، فعبر هنا بالجمع من باب الإشارة إلى خداع المنافق في زعمه الإيمان. لو قال آمنت ما لهاش معنى، أما آمن إحنا وياكم مع بعض، لاحظ كيف القرآن، ناس جمع قال لحاله آمنا جمع، فورود مفرد بين جمعين من روائع التعبير القرآني. وهذه اللي بعدها، آمنا بالله وباليوم الآخر. الآخر طبعا كذاب، هذا المنافق هذا كذاب. هنا ذكر لنا ركنين من أركان الإيمان، اثنين بس، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. آمنا بالله وباليوم الآخر. لماذا ذكر هذين الركنين؟ ليش ما قال بس آمنا بالله وسكت؟ قال من باب الخداع أيضا، من باب الخداع ضحك علينا، عشان يكمل ضحكته على مثل مين؟ جاب أهم ركنين من أركان الإيمان، أهم ركنين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وهو كاذب في ذلك، علشان يقنعنا إنه كلامه صح وإنه قوله هذا نابع من قلبه، يقنعنا يخادعنا. لاحظ، فما اكتفى بالإيمان بالله، ذكر معه أيضا إيمان باليوم الآخر للخداع ولإقناعنا بصدق كلامه. تمام حد هنا؟ نعم. باليوم الآخر، الآية السابقة لما ربنا أثنى على المؤمنين قال وبالآخرة هم يوقنون، ولما سجل قول المنافق آمنا بالله وباليوم الآخر، فاعتبر جهل المنافق إيمانا، آمنا باليوم الآخر، بينما اعتبر المؤمنين يقين مش إيمان. قال بالآخرة هم يوقنون، هناك يقين حقيقي، هنا مجرد إيمان لساني كذب، فعدل عن يوقنون إلى كلمة آمنا، وهذا مقصود. بعدين لما قال الآخرة، هناك لماذا أتى بالآخرة؟ صفة لموصوف محذوف حكيناها زمان، إيش تقديرها؟ بالدار الآخرة، بالحياة الآخرة، حياة دار كاملة. بينما المنافق قال باليوم الآخر، ما حكى بالآخرة، أراد اليوم فقط، لأنه ما عندوش يقين حقيقي في الدار الآخرة ولا حياة آخرة، جاب كلمة يعني اليوم لحاله، اليوم الآخر. وفرق بين كلامه عن المؤمنين بالآخرة هم يوقنون، وبين كلامه عن المنافق آمنا باليوم الآخر، التغيير المقصود هنا، لأن هنا إشارة إلى ذلك المعنى الذي قلناه قبل لحظة، آمنا بالله وباليوم الآخر. لاحظوا معي؟ نعم. حكمة تكرار حرف الجر الباء بالله وباليوم الآخر، لماذا كرر الباء هنا؟ ممكن يقول آمنا بالله واليوم الآخر، عطفها على الإيمان بالله واليوم، فلماذا كرر الباء؟ قال هذا التكرير مش بس أكيد، لا، لأنه كذاب ومخادع، أراد أن يعطي كل ركن إيمان خاص مستقل، فكرر الباء، يعطي إيمان خاص. آمنا بالله كوم لحالها باء مستقلة، وباليوم الآخر كوم لحالها باء مستقلة، عشان يضحك علينا. لو حذف الباء عن يوم الآخر بيقسم القطعة على ركنين، آمنا بالله واليوم، لاحظ معي، فإذا حذفنا حرف من الآية بيضيع نص المعنى. لا، إذا هنا ذكر الباء في اليوم الآخر مقصود ليعطي الآخر اليوم الآخر يعطيه إيمانا خاصا مستقلا. أي نعم، فقال آمنا بالله وباليوم الآخر، إذا ما فيش تكرار، ذكر الباء مرة ثانية لإفادة معنى جديد وليس تكرارا، إنه أعطى الإيمان بالآخرة حصة خاصة مش مجرد عطف على التي قبلها. برضو تمام؟ أي نعم. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الآن هات الجملة الثانية، قال وما هم بمؤمنين. الجملة الثانية هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، إخبار، أخبر الله عنهم أنهم ليسوا مؤمنين، فصار في ترابط بين الجملتين، صلة وثيقة بينهم. الجملة الأولى أخبرت عن قول المنافقين الكذابين، والجملة الثانية ربنا كذبهم في كلامهم، ربنا كذبهم ما هم بمؤمنين. إذن هذا جمال ملحوظ، هم قالوا شيء وربنا كذبهم في الجملة الثانية مباشرة. أي نعم، طبعا أعرابها سهل، الجملة الثانية بسيطة جدا، وما هم بمؤمنين. الراجح أن الواو وما هم واو الحال الراجح، ما هم بمؤمنين هذا تعبير يعني نسمعه كثير في القرآن، ها ما هم بكذا، ليسوا بكذا، أليسوا بكذا، ها ما فعلوا كذا، ما هم بكذا. هنا ما نافية حرف مشبه بالفعل، نافية مشبه بالفعل يعني تعمل عمل كان، ليس من أخوات ليس، ما لا لات إن، أربع حروف للنفي. راجع ابن عقيل وابن مالك، ما لا لات لات حين مناص إن، هذه الثلاثة الأربعة مشبهة بالفعل تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني ملحقة بعيلة كان، كان لها عيلتين فيها أخوات شقيقات وأخوات لأم. كيف أنتوا الميراث؟ ندخل نحض الميراث. أخواتها شقيقات كان أصبح أمس وصار، أخواتها لأم اللي هي ما ولا ولات إن، مش شقيقات، بعمل نفس العمل. هكذا تتعلم ما شاء الله تتعرف الكلام المضبوط. أي نعم، يعني هنا ما تعمل عمل ليس، هم ضمير منفصل في محل رفع اسم ما، رفع اسمها، كأنه قال ليس هم مؤمنون. طبعا هم ضمير منفصل يعود على المنافقين، آمنا ما هم، ها يعود على المنافقين. بمؤمنين انتبه لها جيدا، في ناس بيعربوها الباء حرف جر زايد، اوعى ترد عليه مش صحيح. بتقول بمؤمنين الباء حرف جر، بس جر، مؤمنين مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ما. شفت كيف الإعراب الحلو؟ ما قلت زائد، مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ما، مش ما تعمل عمل ليس، تنصب الخبر. هذا الخبر منصوب وليس مرفوع. ما المنافقون مؤمنين، تمام، بمعنى ليس، ليس المنافقون مؤمنين، أصبحت واضحة. شوف كيف لما نحولها من أجل التوضيح، ليس المنافقون مؤمنين. طيب نفى عنهم الإيمان، طيب طالما يعني مؤمنين خبر ما، لماذا دخل القرآن عليها الباء فجرها في اللفظ؟ قال لمزيد من التوكيد، توكيد، وهذه ظاهرة في القرآن. غالب خبر ما وخبر لا وخبر ليس في القرآن غالبها مقترن بالباء، في حوالي فوق 90 مرة مذكورة في القرآن. راجع كتاب عبد الباقي، فوق 90 مرة، وغالبها في بس أعتقد مرتين عملت إحصائية فيهم الدكتور الله يرحمها الست بنت الشاطي، سمعتوا فيها؟ عايش عبد الرحمن، عايش عبد الرحمن بنت الشاطي في كتاب الإعجاز البياني للقرآن، زمان كتب الكتاب هذا، فقالت أعتقد يعني الذاكرة ما خانتني ليس وما مذكورة في القرآن 97 مرة أعتقد، خبرها في حوالي 94 مرة مقترن بالباء وثلاث مرات بدون باء بعد ما عملت إحصائية كاملة. هذه ملاحظة عجيبة. إذن هذه عبارة عن ظاهرة قرآنية، خبر ما وخبر ليس غالبا مقترن بالباء في القرآن لمزيد من التوكيد، تأكيد على حقيقة أصبح ظاهرة. ما تقول لي حرف جر زائد، انسى الكلام هذا. أين؟ طيب، نفى الله عنهم الإيمان فقال وما هم بمؤمنين. الآن تعال ننظر في الآية نستخرج منها بعض دلالاتها بعد ما حللناها وعربناها، نذكر بعض دلالاتها. أولا، هذه الآية تفضح لنا المنافقين وتدلنا على مكرهم وكيدهم. كيف يكذبون في موضوع الإيمان، في زعم الإيمان، ولذلك كذبهم الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، نأخذ من هذه الآية إشارتين مهمتين. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لحالة إشارتين مهمتين. الإشارة الأولى تدلنا على تلاعب المنافقين بأقدس شيء وهو الإيمان، أقدس شيء وأهم شيء وهو الإيمان. إيش معنى هذا؟ ما في عند المنافقين شيء مقدس، ما عندهمش، كل شيء بيلعبوا فيه حتى الإيمان، حتى الإيمان. وأن يتلاعب الإنسان بالإيمان هذا دل على لؤمه وخبثه وكيده. ممكن واحد يطلع فهلوي يتلاعب بالدنيا، يخدع بعض الناس، يضحك عليهم، ممكن، طبعا حرام لكن ممكن. أما يخش على موضوع الإيمان يتلاعب فيه وهو أهم شيء، فهذا من صفات المنافقين. طبعا في زماننا في منافقين كفار بيحملوا أسماء إسلامية وبطلع تصريحات صحفية، وخاصة إذا كان مسؤول في العالم الإسلامي ولا زعيم، أنا حامي حمى الإيمان والإيمان كله عندي، بتلاقي أكذب خلق الله. هذا هو صفات منافقي، أفعال منافقي. هذا بتلاقي مع المشايخ لابس لباس أبيض ما شاء الله عنه، محترم بالمسجد يعني ما شاء الله عنه، بيطلع من الجامع على نادي ليلي في الليل بقعد يرقص مع أهلك، يلبس لكل أناس بدلتهم، عنده 10 بدل خمرة وحضرة وخضرة وحمرة وصفرة وزرقة وبيضة، وكل الناس بعضهم زي ما بدهم. اسمه هذا النفاق، تلاعب. فلا يتلاعب في الإيمان إلا المنافقون. أما المؤمن واضح، لاحظ معي، هذه صفة مذمومة. لما أخوان نحكي عن المنافقين ما تقصد بس ابن أبي في المدينة وتخصصها فيه، لا، عممها لتشمل المنافقين جميعا. الشطارة فيك يا متدبر القرآن، تعفق التأويل، أنت إنك أنت تحسن تنزيل الآية على عصرك وعلى واقعك. ما رد تحكي لي بالتاريخ وابن أبي زعم الإيمان وابن أبي في جهنم في الدرك الأسفل من النار والنبي كشفه عليه السلام. طب خلصنا منه، مات زمان قبل 15 قرنات وخلص. أين آباء أبي في زماننا، أبناء أبي في زماننا هؤلاء اللي بغلبونا بتلاعوا في الإيمان هؤلاء؟ فكيف تنزل الآية على المنافقين في العصر الحاضر اللي بتلاعوا في الإيمان هؤلاء؟ حتى بوش عامل حاله مؤمن وبفتح المذاهب 4 بوش لمعلوماتك. هذول المجاهدين إرهابيين منتحرين، الإسلام أسمى من هذا، حكاها بوش، فهؤلاء لوثوا الإسلام. بوش أفندي بغار على الإسلام، المجاهدين اللي شوهوا سلطة الإسلام، عايز ينقي سلطة أمام الناس. عجيبة حياتنا، أصبحت عجيبة. إذن هذا التلاعب في الإيمان لا يصدر إلا عن منافقين، هذه واحدة. الإشارة الثانية في هذه الجملة أيضا مهمة جدا، وهي تخبرنا أن المنافقين جبناء ليسوا رجال، جبناء. لماذا جبناء؟ قال لم يجهروا بحقيقة ما عندهم، ما أظهر اللي في قلبه أو اللي في مخه. ولهذا يا أخواننا المؤمن صريح جريء، آمنت وبيحكيها بعد ما يعتقد فيها، يتوافق قلبه مع لسانه، ينطق بالإيمان، وبعدين بيدفع الثمن غالي، يصنف أمام الأعداء أنه هذا مؤمن يلتزم الإسلام كله، واللي مش عارف يعرف وصنفه وبيدفع ضريبة غالية، وحب الإيمان وحب الدعوة وحب الجهاد وحب المجاهدين، أكره الكفار، واللي مش عارفني يعرفني ويصنفني. هذا لسان حال المؤمن. فإعلان الإيمان موقف هذا لا يصدر إلا عن شخصية رجولية، رجل بتحمل الكلام ويدفع الثمن غالي، وخاف إذا خطأ خطوة عملية وراح يجاهد كمان، يعني بيكون هذا في قمة الرجال. حتى الكفر بحد ذاته أيضا يعني عبارة عن موقف، موقف. حتى الكفر، إعلان الكفر بصراحة هذا موقف كذلك، عنيد، سمي ما تشاء، لكنه رجل. يعني حقيقة لما واحد يحاربك وهو كافر، أنت تعرف وخلاص، تعرفته وصنفته خصمك كافر، قال لك أنا كافر واستعد بدي أذبحك، فأنت تعرف وتصنفه على طول خط، فاتخذ موقفا. فحتى الكفر موقف ينبني على شخصية. يعني تعال على أبو جهل على سبيل المثال، خلنا نمدحه، تحملني معلش، أبو جهل كان بطل لكنه بطل إلى النار، لاحظ معي. يعني أبو جهل ظل معاند حتى يوم وفاته، حتى لحظة وفاته. تعرف ماذا قال آخر كلمة لما قتل معركة بدر، ولما جاء سيدنا بلال وقعد على صدره، عبد الله بن مسعود، آسف، ابن مسعود، لما قعد على صدره وبعدين قبل ما يقطع رقبته طلع عليه ودم ناس بنازح بيموت، قال لقد ارتقيت مرتكا صعبا يا رويعي الغنم، مش راعي، رويعي. يعني روح عايزة تطلع وبعده منافخ متكبر، مش مكانك هذا، انت مين تقعد على صدر، انت مين؟ ثم قال له اخبرني لمن الغلب اليوم. ابن مسعود يعني بشره، قال لقد اخزاك الله يا عدو الله، ربنا نصر دينك. فايش حكى له كلمة، اخر كلمة ابو جهل، قال اخبر صاحبك، يعني محمد عيسى، اخبر صاحبك انني ما زلت شديد العداوة له. اخي كلمة حكاها، ما عنديش مفاوضات، ما عنديش مزح، كافر كافر، بطل بطل على جهنم، ظل على موقفه، ما زلت شديد العداوة له، ما غيرش، ما غير موقفه، ظل عنيد وقطع راسه بعدين ومشى فيه بالله. اي نعم، هذا هو الشيء إخواننا. فأنت الكافر أحيانا يقول لك والله هذا ريحني، الله لا يجزي الخير، ريحني وصنفته. لكن المنافق دجال ملعون، فلهذا المنافق جبان ما عندوش شخصية. فلهذا مع الكفار كافر صريح، ومع المسلمين متلاعب. قدامنا آمنا بالله وباليوم الآخر، معهم إنا معكم، تيجي الآية اللي بعدها مباشرة. ولذلك القرآن سورة التوبة بهالمناسبة، هذه سورة التوبة لما حكى عن المؤمنين وعن المنافقين ماذا قال؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لما حكى عن المنافقين ماذا قال؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فما حكمة حذف الأولياء عند المنافقين وإثباتها عند المؤمنين؟ الحكي اللي حكيناه قبل شوي، الولاية تحتاج إلى رجولة، رجولة، والمؤمنون رجال، بتواليني وبواليك وبضحي عشانك وبموت علشانك، بدفع الثمن. أما النفاق لا يحتاج إلى رجولة. المنافق ليس رجلا، هو ذكر بس، يعني له شنبات وكذا بس، بس مش رجل، مش رجل، لاحظ معي. فالمنافق جبان، والقرآن على ذلك لما ربنا قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فالمنافقين مش الجال، لاحظ معي. ولكن يعني ماذا فعلوا؟ تلاعبوا بالإيمان أنهم جبناء. أقول هذا أيها الإخوان حقيقة، في أيامنا نحن بحاجة ماسة إلى أن نجهر بما نحن عليه، وأن نسمع الأعداء حقيقة من نظرتنا إليهم، ويسمعوها منا على المكشوف، حتى يصنف اللي عايز يصنفه هو حر. ربنا ماذا قال؟ من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صنفني، اعرفني من المسلمين، وتقول أنا بكرهك، أنت واحد يهودي، أنت واحد أمريكان، أنت واحد عدو، أنا أكرهك، وخلي يصنف. سمعت بيتين شال تخاطب فيهم الأمريكان حلوات، تخاطبهم، تخاطبهم في بيتين شعر لطيفات حقيقة. أي نعم، قال أحد الشعراء قال لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، لا تطمعوا أن تهينونا، هيتوجه الأمريكا مباشرة واليهود، أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. البيت الثاني الله يشهد أن لا نحبكم، صراحة حلوة، الله يشهد أن لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، ما تحبوناش، الله لا يردكم، ولا نلومكم ألا تحبونا. البيت الثالث كل امرئ مغرق في كره صاحبه، يعني مغرق يعني شغال، احنا وياكم، كل امرئ مغرق في كره صاحبه، في الله نكرهكم دوما وتقلونا، في الله نكرهكم دوما وتقلونا. شو معنى تقلونا؟ تبغضونا، تكرهونا يعني. أبيات ثلاثة بنصحك تحفظها وظلك ترنم فيها وتجلى عليها واستحضر معناها وقول يا أمريكا واليهود أنتم هكذا، واعرفوني وصنفوني وانبحوني بعدين، مش فارقة معي. لاحظ اللي ما لحقها، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يشهد أن لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، كل امرئ مغرق في كره صاحبه، في الله نكرهكم دوما وتقلونا. ولا براء جاهر، أنا عايز أقول مصارحة. الموقف هذا المنافق ما بتحمل، المنافق يحكيه وتحمل ثمنه، ما بتحمل ثمنه. أما المؤمن بتحمل ثمنه واضح. إذا هنا الآية تخبرنا أن المنافقين جبناء، فتلاعبوا في موضوع الإيمان. هذا شيء، هذا بعدها الواقعي المعاصر. طيب شيء آخر، لما ربنا قال ما هم بمؤمنين، فيها دلالة، نفى الله عنهم الإيمان، وقلنا الواو والحال، يعني ما هم بمؤمنين جملة حالية، جملة حالية. إيش معنى جملة حالية؟ أنهم عندما نطقوا الإيمان، لاحظ معي الحال الواقعي، عندما نطقوا الإيمان وقالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، عندها حالهم كانوا غير مؤمنين. الحالة العامة لهم كانوا غير مؤمنين وقالوا نحن آمنا، هاي معنى جملة حالية. فربنا كذبهم، قالوا مخرب بيتكم أكذبكم، مثل لما قلت آمنا بالله مو حالك كان غير مؤمن، لما قلت آمنا بالله حالك غير مؤمن، كيف تقول آمنا بالله؟ هاي معنى أنها جملة حالية. متابعين؟ أي نعم. هذا شيء آخر. لما قال ما هم بمؤمنين، لماذا قال ما هم بمؤمنين ولم يقل إنهم كافرون؟ ولم يقل إنهم كافرون، هم كفار طبعا، مو التصنيف الإيماني إما مؤمن وإما كافر. فقال ما هم بمؤمنين يعني غير مؤمنين، عشان ينقض قولهم السابق آمنا بالله. آمنا مثبت مش هيك؟ كيف نفاها؟ بالنفي. ما هم غير مؤمنين، فأتى بكلمة غير مؤمنين لينقض القول المثبت آمنا بالله وباليوم الآخر، فتناسق النفي ليبطل الإثبات السابق. تعبير مقصود. نعم. وفي هذا دلالة أخرى، آمنا ما هم بمؤمنين، قال في هذا دلالة على أن الناس أحد رجلين لا ثالث لهما. التصنيف البشري على أساس العقيدة رجلين، إما مؤمن وإما كافر، لأنه المنافق كافر محسن بالبذالة، تحسين البذالة مش عارفين يعني كافر خاص في كفره في لعانته في إجرامه، بظل كافر في النهاية، النهاية بيطلع كافر. فالناس رجلان، إما مؤمن وإما كافر. وما أجمل القرآن، في شيء في القرآن يسموه الخطوط المتوازية أو الثنائية القرآنية، هذا علم اسمه، هذا علم تفسيري، شو اسمه؟ الثنائية القرآنية. ياما هناك في اثنين ما هم ثالث، فانا موضوعنا اما مؤمن واما كافر بس، غير هيك ما في. مؤمن مين؟ امة محمد عليه السلام مؤمن، ما سوى بيطلع منافق او بيطلع كافر في النهاية، بيطلع مع الكفار، هاي ثنائية قرآنية. هذا شيء. شيء اخر ايضا، لما قال ما هم بمؤمنين، من المتكلم؟ انه الله، الله. ماذا في هذا دلالة؟ لما ربنا بعظمته يتكفل بإنزال الآية هذه يقول ما هم بمؤمنين، ايش في هذا دلالة؟ الحمراء. ايوه، ايش في هذا دلالة ما هم بمؤمنين؟ يلا هات نسجلك خير. أن الله بعظمته تكفل بإنزال هذه الآية ليكذبهم. حقيقة أخواننا فيها دلالتين. الأولى وهي أن هؤلاء المنافقين أعداء لله في المقام الأول، أعداء لله في المقام الأول، ولهذا تكفل الله بفضحهم. وهذا إشارة إلى أنه الأمر ما بيمشي عند رب العالمين، ربنا لا يرضى أن يكذب عليه الناس، أن يكذب عليه الناس. ربنا فضاح، يفضح الكذابين. لما توصل لعند ربنا بيفضحوا على طول. وياما ربنا فضح ناس كانوا مخبئين بقشورهم ولابسين لفات خضر معنوية، طبعا مش مادية، معنوية، وعامل حاله شيخ إسلام، وكان في الحقيقة مجرم. فربنا فضحه في الدنيا قبل الآخرة، تكفل فضحي أمام الناس إن هذا منافق يتلاعب في الموضوع هذا، فربنا فضحه أمام. وذلك أحد الناس قال إحنا عارفين أسماء الله توقيفية، طبعا أسماء الله توقيفية، قال صح توقيفية، لكن قال إحنا في إشي ممكن نجيب معنا أن الله تعالى هو الفضاح. هذا مش مذكور كتاب السنة، هذه كلمة فضاح مش مذكور كتاب السنة. كيف فضاح؟ قال ما من إنسان يتلاعب بالإيمان إلا يفضحه رب العالمين ولو في آخر حياته، لازم ينفضح، لا محالة. هنا ربنا فضحهم لما قال ما هم بمؤمنين، معنى هذا إن الله لا يقبل أن يكذب على لسانه فيفضح الله الكاذبين. هاي إشارة. إشارة ثانية، لما قال ما هم بمؤمنين، في هذا دلالة على أن الله مع المؤمنين، مع المؤمنين. فلما واحد يلزق معهم مش منهم، الله بيطرده، انت مش منهم، مش منهم، انا معكم، لا ربنا قال انت مش معنا. لاحظ معي، ربنا فضح المنافق وبعدين بالمقابل ربنا مع المؤمنين، ولذلك عدوهم عدو لله. نقطة مهمة جدا هاي، راجع الظلال، الله يرحم سيد القطب لما حكاها بالآية هاي، راجع الظلال ترى الكلام هذا سيد يبدع فيه الله يرحمه. عدوهم عدو لله ومن كان معهم فهو مع الله تعالى، فصفهم في صف الله عز وجل. ربنا بيقول للمؤمن أنا معكم، خصمكم خصمي وعدوكم عدو، أنا راح أفضح لكم إياه. وهذا في إشارة إلى إيش؟ إلى أنس المؤمنين بالله. لازم المؤمن مسلم، كيف أن ربنا يتولى بذاته فضح أعدائهم وهي إخواننا نقطة مهمة جدا، وخاصة أنت لما تعيش في وسط في العصر الحاضر معادي والعالم كله هاجم عليك وعايز يبلعك بلع، ما تخافش ما تخافش، فإن عدوك عدو لله والله يتولى خصمك، ومن حارب الله فهو مهزوم لا محالة. عش في طمأنينة وفي أمان، اثبت حتى تلقى الله وهو عنك راضي. هذه إخواننا بعض وقفات مع الآية الأولى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نتابع كلامنا عن الآية الثانية. نعم، ولا تتنفس لكم شوي تأخذ نفس. موضوع التقية والنفاق أبدا لا تقية في موضوع الإيمان، ما فيش فيه تقية إلا مع الكفار في حالات خاصة، مع الكفار في حالات خاصة. ربنا قال إلا أن تتقوا منهم تقى، وهي تقى لبعض الأفراد أخي الكريم، يعني واحد مسكوه بواشنطن بدهم يشربوا دمه بواشنطن، قالوا أنا يا عم أنا غلبان مسكين، لا أنا شيخ ولا أنا حالتي حالي مسكين، أنا ضحك عليهم قالوا خلاص حل عنا، هذا إذا ضحك عليهم. المهم يعني حالة خاصة، أما واحد زعيم وقادة ومفكر وكذا ويعمل توكيا تزبطش تزبطش، فرق بين حالة وبين حالة. لما كان سيد قطب يحاسب ويحقق معاه في السجن وكان صريح، قالوا لماذا أنت كنت صريحا ما خب ولا كلمة، صراحة أنتم جاهليون اللي مش عارف يشرب البحر، إيه كان أحكيها، لماذا كنت صريحا ليش ما عملت تقية؟ جاوب جواب بالنص، فقال لهم لا يجوز للقائد أن يأخذ برخص، رخص إيه يقولك ماشي، أما هو هو لا. يعني مهم، فالحقيقة تقية يعني بدها في الأفراد في حالات استثنائية خاصة، ومن هو الأولى أنه ما يتقي، يعني ما يعمل تقية، يصارح لو أنه جندي يصارح ويموت يموت شهيد، هذا هو الأولى. نعم. الإمام أحمد رحمه الله رفض أن يأخذ التقية حتى لا يضل غيره. نعم نعم، القادة رموز، أما الجنود والجند حتى الأولى ما يعملش تقية. دكتور في لندن الإنجليز نفسهم المسلمين بيكتبوا على التيشيرت أنا مسلم. نعم. شوفوها هناك يعني. وهذه موقف جريء ويعجبك الحقيقة، بيعجبوك أنا مسلم واللي مش تعال ناقشني. مش حامل معي مسدس أضحك فيه، بس أنا مسلم لا تكرهني، تعال ناقشني. جيد، موقف جيد. نتابع إخوانا ولا تتنفسوا؟ خلنا نتابع، معنا شو قلت؟ إحنا دورنا بدناش تنفس. خذوا شهيق قصير ومش طويل. الجملة الآية الثانية، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الحقيقة مرتبطة مع الآية الأولى، عشان كده عملناها مع بعض الآيتين. الصلة بين الآيتين، لاحظ معي، الآية الثانية تبين أن هؤلاء المنافقين خادعوا الله والمؤمنين مخادعة، والمخادعة وقعت عروسهم في النهاية، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا موضوع الآية، الصلة بين الآية وما قبلها، ارتباط بين الآيتين، أن الآية الثانية تعليل للآية الأولى، تعليل، وجواب على سؤال يتبادر للذهن، سؤال تعجبي من المسلمين الصادقين. لما تسمع الآية الأولى أن هؤلاء ليسوا مؤمنين وزعموا الإيمان، فقد تسأل فتقول لماذا زعموا الإيمان وهم كاذبون؟ لماذا؟ تتعجب، معقول واحد رجل بتلاعب في الإيمان وقال لك أنا مؤمن هو مش مؤمن يتلاعب؟ لماذا فعلها؟ لماذا فعلها؟ أتاه الجواب، لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا. إذن في تعليل، في جواب على تساؤل في الذهن. وكم ترى الآيات مترابطة مع بعضها، القرآن بيكون ماشي معك ويكاد يلاحظ نفسيتك. هذا يا إخوانا من عظمة القرآن وإعجازه، يكاد يلاحظ نفسيتك وشعورك وأفكارك اللي جواك اللي انت ما جهرت فيها وانت ماشي مع الآية، فممكن يثور في ذهنك سؤال. صدقني يا ما صارت معنا، يثور في ذهنك سؤال تجد الجواب مباشر في الجملة اللي بعدها على طول الجواب، قبل أن تسأل يأتيك الجواب من القرآن. وهذا مما تفرد به القرآن. ليش هذا؟ قال أن القرآن كلام الله، والله تعالى يعلم ما توسوس به نفسك، وربنا يعلم أن هذه الجملة القرآنية سوف تثير في الذهن الواعي، مش الناس العاديين، لا الواعي المتألق، تثير في ذهن الإنسان البصير الواعي تساؤل، فيسعفه الله بتقديم الجواب قبل أن يسأل. فالقرآن معاه في حيوية ومتابعة. هنا يقول آمنا بالله باليوم الآخر، ما هم مؤمنين، فلماذا قالوا هذا؟ قال يخادعون الله الذين آمنوا على طول. تمام، تعال نفصل الجملة الأولى. هذه الآية مكونة من جمل ثلاثة، الأولى يخادعون الله والذين آمنوا، الثانية وما يخدعون إلا أنفسهم، الثالثة وما يشعرون. يخادعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، الواو يعود على المنافقين من الناس. من يقول الله لفظ الجلالة مفعول به ليخادعون منصوب، والذين آمنوا له حرف عطف، الذين اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على الله، آمنوا فعل وفاعل، التقدير يخادعون الله والمؤمنين، يخادعون الله والمؤمنين. هذه الجملة الفعلية يخادعون الله والذين آمنوا في محل نصب حال، الحالة كم فهل معنى؟ اثنين، فهل عندي حالين، ما هم بمؤمنين حال، اسمية ولا فعلية؟ ما هم بمؤمنين اسمية ولا فعلية؟ اسمية، لأنه ما نسختها فدا وخبر. يخادعون الله والذين آمنوا فعلية، فمجيء الحالين متتابعين، الأول حال جملة اسمية والثاني جملة فعلية، جمال في التعبير القرآني. ما هم جملة اسمية حال، يخادعون جملة فعلية حال، الحال الأول مقرون بالواو، واو الحال صح، الحال الثاني ما فيش فيه واو الحال، ما قال ويخادعون، قال يخادعون، حذف واو الحال من الجملة الفعلية وأثبتها مع الجملة الاسمية عشان أنت تستمتع في تدبر القرآن. الأولى جملة اسمية فيها واو الحال، الثاني يخادعون جملة فعلية ما فيهاش واو الحال. هات للحالين منصوبات، من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هات الحال الأول، كافرين، حالهم كافرين، ايش معناهم بمؤمنين؟ معناها كافرين. والحال الثاني مخادعين، بحد بعض حالين، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر كافرين مخادعين، هاي الحالين. كيف تحولها من جملة فعلية إلى حال منصوب؟ شطارة هاي، مش كذا؟ كافرين مخادعين. طيب كيف مع كلمة يخادعون؟ تعال نفهمها. فعل مضارع الماضي منه خادعة ألف بالوسط على وزن فاعل. الألف تسمى ألف مفاعلة ومشاركة، مفاعلة ومشاركة بين مين ومين؟ بين الفاعل والمفعول. انتبه، الفاعل والمفعول. الفاعل يعود على مين؟ المنافقين. والمفعول مين؟ الله. حلو، كل واحد بخادع الثاني. انتبه، نخش في العقيدة مش هيك؟ مو التفسير أبو العلوم كلها، حكيت لك ناحية وصالف وإعراب وفقه لغة وتفسير وأمريكا ولا تطمعوا وعقيدة، كله تفسير هكذا عام شامل. أي نعم، في طرفين، الفاعل يخادع المفعول، المفعول يخادع الفاعل. المفعول اثنين مش واحد، صح ولا لا؟ اثنين، الله والذين آمنوا، يخادعون الله والمؤمنين. خلك شوي عليها، هذا الفعل نجيب الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي خدع، يخدع خدعا فهو خادع، خادع يخادع خداعا فهو مخادع، شكل ميزان الصرفي. أين تعال على الفعل الثلاثي، ايش معنى خدع في اللغة؟ خدع في اللغة، قال خدع معناها إظهار شيء غير مراد وإخفاء شيء مراد. بلغة ثانية، أخفى شيء وأظهر شيء آخر، خدع، أخفى شيء وأظهر شيء آخر. اللي انت ما بدك تبينه أخفيته، واللي ما بدك تبين الناس أظهرته، فلا بد من إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، يسمى خدع. أن تري الآخر عكس ما تريد به، عكس ما تريد به، هذا معنى خادع وخدع، خدع وخادع. أي نعم، ففي شيء مخفي. ومن هذا الاعتبار في في في البيوت المخدع، شو المخدع؟ غرفة النوم، غرفة النوم. ليش مخدع؟ حد بيصحي بينك قدام الناس، اجي عند ضيوف تفضل غرفة النوم، تفضل نقعد لكم جوا، مخدع هذا عيب، ها مخفي عفالوا الناس، اما جوا لا. هذا معنى مخدع، لا يحب إظهاره. لاحظ معي، الأخدعان عارفهم؟ الشريانين في العنق، الأخدعان اللي على اليمين وعلى الشمال، بربط راسك مع قلبك والدم ماشي فيهم، الأخدعان. لماذا سمي الأخدعان؟ يعني مش بارزات، لما ترفع رقبتك بتبينه، شريانين خيطين مبينات، واحد هنا واحد هناك، حط يدك عليهم بتلاقيهم، ها مبينات، الأخدعان. ولذلك ما سنة في الذبح، لما تذبح المعدة تقطعهم، بسموه الودجين أو الأخدعين، مر معك بالذكاء الشرعي. ها لماذا أخدعان؟ هما يظهران ويختفيان، يظهران ويختفيان. أي نعم، خذ لك بيت الشعر، أقذع بيت شعر في الهجاء، في الهجاء، حكى الشاعر العباسي ابن الرومي، مر معك ابن الرومي، سمعت عنه، قريت عنه، ابن الرومي، ابن الرومي في واحد أحدب، كان خصمه أحدب وزعل منه، راح هجاب بيتين شعر. تعال كيف الأحدب ماشي، بتلاقي الأحدب ظهره مدوس ورقبته لقدام، ورقبته لقدام مبين الأحدب، فصور ابن الروم الأحدب في أبيات بغاية الروعة لكنها حرام، سخر منه. اسمع ماذا قال الأخدعين اللي على القدام الكفى، شو بيسموه الكفى؟ القذال، قذال الكفى يعني قاف ذال ألف لام، قذال رقبة من الخلف، الأخدعان من الأمام. اسمع البيت ونحك عليه. قال قصرت أخادعه من وين؟ من الأمام، وطال قذاله من الخلف. كيف ماشي؟ لاحظ، شوف كيف، لاحظ من قدام قصيرة، من وراء طولت، ماشي هكذا. قصرت أخادعه وطال قذاله فكأنه متربص أن يصفع، فكأنه متربص أن يصفع، يعني خايف واحد يقول مشلوط يصفع على رقبته. البيت الثاني أحلى، قال وكأنما صفعت قفاه مرة وحس ثانية لها فتجمعا. عجيب ابن الرومي، عجيب والله، كما هم بصوروا. شوف كيف التفسير محلى، كل شيء فيه. قصرت أخادعه من قدام الودجين، وطال قذاله رقبته لما تلاقيه قدام أحدب، فكأنه متربص أن يصفع كف رقبته، وكأنما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية لها فتجمع، خايف كف ثاني راح يجمع حاله حتى ما ينضربش. حركة تصويرية عجيبة جبناها عشان الأخدعين اللي هم الودجين بصفحة العنق. نعم شيخنا، معروف ان السلام كان يحتجم في الأخدعان، الأخدعان اعتقد في نهاية لا مش فيهم، جنبهم اللي احتجم فيهم بعدين بموت بعدين، اما بجنبهم لا لا راجع بجنبهم، صح بجنبهم، اما اذا قطعهم خلص راحت. اي نعم اذا هنا تعال على يخادعون. الان نجي على موضوعنا، عرفنا الخداع هو اخفاء شيء وهذا شيء اخر، اخفاء واظهار. المنافقون يخادعون الله، ايش صار معناها؟ المنافقون ارادوا ان يضحكوا على الله من خلال ايش؟ اظهار شيء واخفاء شيء اخر. ما الذي اخفوه؟ الكفر، قلوبهم مليئة بالكفر. ما الذي اظهروه؟ زعم الايمان، امنا بالله. فإخفاءهم الكفر الحقيقي في القلوب وإظهار الإيمان، ربنا سمى هذا خداع، خداع. طيب كيف هم خادعوا الله والذين آمنوا؟ طرفين، كيف الفاعل يخادع المفعول؟ الآن مش المفعول طرفين، الله والمؤمنين، نفهمها بسيطة يا إخواننا، بسيطة. أما خداع المنافقين للمؤمنين فهو على ظاهره، خداع المؤمنين على ظاهره، يعني عايز المنافق يضحك على الصحابة، يقول ليه أنا معك مسلم زي زيك، بده يضحك عليه. فظن المنافقون أن المؤمنين يخدعون بهم، أنا مسلم زيك، قال لك والله هذا أخونا في الله خلاص حبيبنا، فخدعوا ضحك عليه. والمؤمن البشر يمكن أن يخدع، مش مشكلة، ممكن يخدع. واحد تلاقيه يعني ما شاء الله ولحية وقبه وكذا، وبعدين صلي معك الفجر، وبعدين وإنه يعني مرتبط مع مش عارف وين بالإنترنت، مشكلة، أنت ممكن تنخدع فيه. لاحظ معي، إذن هكذا الإنسان قد يخدع. الآن هات كيف يخادعون الله تعالى، هل الله يمكن أن يخدع؟ هات معي، نعلم حقيقة أن الله تعالى لا يخدع، يعني ما بضحكش عليه حاشا لله، لكن المنافق لجهله بمقام الله يظن أن الله يمكن أن يخدع. أنت يا مؤمن تعرف مقام الله فتوقن أن الله تعالى لا يخدع، عندك يقين أنت بالمحاش عربنا لا تخفى عليه خافية، أنت ماشي عنك ما شاء الله عنك. أما هو يجهل مقام الله تعالى يقول لك إيه ما هو الله زي النبي نضحك عليه. إذن هذا لما قال يخادعون من وجهة نظرهم هم، فصار خداعين، خداع للمؤمن على الحقيقة وخداعه لله حسب ظنه، لأنه ظن أن الله يمكن أن يخدع وأن يضحك عليه. طبعا نتيجة بالنواق عليه لما قال يخدعون أنفسهم وما يشعرون. نعم، إذا هنا الآية تخبرنا عن سوء نظرة المنافقين لرب العالمين، أن الله يمكن أن يكون يخدع فيجهل حقيقة أحوالهم، وهذا كفر منهم بالله سبحانه وتعالى. طيب هنا ما في مشكلة، المشكلة الآن مع المفعول، كيف خادع الفاعل؟ المفعول مش كنا ألف مفاعلة ومشاركة، الآن عرفنا المنافقين، تعالنا ألف كيف ربنا خادعهم، كيف ربنا خادعهم. تمام، ما في مشكلة، خداع المنافقين لؤم، لؤم وخسة وخلق سيء، لكن خداع الله لهم صفة محمودة، فعل محمود من أفعال الله. هذا يا مولانا بيسموه في اللغة العربية المشاكلة، تعال معايا، المشاكلة، المشاكلة من الشكل، الشكل معناه احنا الساعة 5 مش هيك ولا اي ساعة احنا 5 يعني بعد ربع ساعة. المشاكلة من الشكل، المشاكلة في اللغة ايش تعريفها؟ اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. هنا طبقها على عندنا، المخادعة من طرفين، المنافقون خادعوا الله لكفرهم بالله، عرفناها، الله خادع المنافقين، اللفظ واحد، خادعوا فخادعهم، بلاش هذه النساء، آية صريحة، النساء، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، آية صريحة، وهو خادعهم، الله كمان خادعهم، فالكلمة هي كحروف، المعنى مختلف. كما قلنا خداعهم لله لؤم وخبث، وخداع الله لهم عبارة عن إبطال لخداعهم، إبطال، هاي اختلاف المعنى، المعنى تغير، الله خادع المنافقين يعني أبطل خداعهم، فضحهم، كشفهم، لاحظ معي، فالمعنى تغير. هذا المشاكلة، كما في مثل قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، الله ما بينساش، الله ما بينسى، لكن مشاكلة، شو معنى نسيهم؟ تركهم بجهنم، انك تضحك على واحد سلفي حلو ما عندوش معرفة الآية هذه، عنده جهل، قال نسوا الله فنسيهم، قال نسبة النسيان لله تعالى، ربنا قال نسيهم، إن ينسى الله نسيانا يليقوا بعظمته، كيف صارت هاي؟ تضبطش هاي، إنما أقول مشاكلة حلو، هم نسوا شرع الله تركوا، ربنا أهملهم أهانهم فتركهم، لاحظ معي، فلا بد من حسن فهم الآيات القرآنية في هذا. خذ قوله تعالى مثلا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كمان هي فيها كلام كثير، لا تحارب غير اللي حاربك، طبعا مسامحك، حارب اللي حاربك بس وخليك رجل، هم حاربوك وهدموا عليك من جميع الجهات، حاربهم مش اعتدوا عليك، انت حاربهم، هاي مشاكلة، اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. هنا الله تعالى خادعهم بمعنى انه ابطل خداعهم. طيب الان كيف خادعهم الله؟ تأمل معنا عظمة فعل الله تعالى، كيف الله خادعهم؟ قال لهم أنتم أظهرتم الإسلام لتحقنوا دماءكم وأموالكم. حلو، كنتوا احنا مسلمين وتعصموا دماءكم وأموالكم، فربنا قال لهم قبلنا هذا منكم في الدنيا. ممنوع المنافق يقتل، حتى النبي عليه السلام قتل المنافقين ما قتل ولا واحد، ولا واحد قتل. أموالكم محفوظة مصانة، طالما أظهرت الإسلام واخفيت الكفر نحن عاملناكم بنفس الطريقة كمشاكلة، فقبلنا إسلامكم في الدنيا فعصمتم دماءكم وأموالكم، وفي الآخرة عاملناكم على الحقيقة على ما في قلوبكم، على ما في قلوبكم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكان خداع الله لهم وفعله العظيم المحمود سبحانه وتعالى أنه أعطاهم الجزاء من جنس العمل، قبل ظاهرهم في الدنيا فكانوا مسلمين في الظاهر، وعاملهم في الآخر على الحقيقة فكانوا كفار في الحقيقة واحدة بواحدة. ويوم القيامة يعني آخر لقطة للمنافقين تعرفها يوم القيامة كيف يكون وضعهم؟ يكون المنافقون مع المؤمنين في ساحة الموقف، فيأمر الله تعالى الكفار فيذهب بهم إلى النار، يلا أصحاب جهنم يلا على جهنم امشوا لحق، فبروح الكفار على النار، بظل المنافقين مع المسلمين. يقول لك والله رح نضحك عليهم حتى في الآخر، احنا بدنا نضحك عليهم حتى في الآخر كمان، بظلوا مع المسلمين في الدنيا. فيأمر الله المؤمنين بالسجود، وهنا ينفضح المنافقون، يقول ايه احنا نسجد زيكم في الدنيا، ما فضلنا معكم في الدنيا نسجد زيكم في الآخرة. فيسجد المؤمنون سجودا حقيقيا على الأرض، ويحاول المنافقون أن يسجدوا فيقعوا على ظهورهم بشكل بتشقلب. شوف اللي ساجد على الأرض واللي رافع رجليه لفوق، هذا رافع رجليه هذا منافق، هي آخر فضيحة للمنافقين، كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق فلا يستطيعون، فلا يستطيعون. أي نعم، لأن هنا هاي معناها الخداع في الآخرة، فربنا قبل إسلامهم في الدنيا وفي الآخرة هم كفار في الحقيقة، أدخلهم نار جهنم. والخداع من الله تعالى فعل محمود من باب المشاكلة، إذا ما فيش مشكلة، تمام لحد هنا. طيب، يخادعون الله والذين آمنوا، هنا ما حكمة عطف المؤمنين على الله؟ يخادعون الله والذين آمنوا، لها حكمة لطيفة، وهي رب العالمين يريد أن يواسي المؤمنين وأن يسليهم وأن يطمئنهم، فعطفهم على نفسه الله والذين آمنوا، وهذا دل على عظمة مقام المؤمنين عند الله، إن ربنا يعطف المؤمنين عليه، مش هين يا أخواننا، هذا مش هين، ربنا يكرم هؤلاء المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى، إنه هؤلاء لهم مقام عالي عند الله، إنه ربنا عرفك عليه، مع الفرق البعيد ما بين مقام الألوهية ومقام العبودية. مهما ارتكبت أنت بظلك عبد، وربنا بظل هو الإله سبحانه وتعالى، فالعطف هذا تكريم وتشريف للمؤمن، هذه حكمة. وهناك حكمة أخرى في العطف، وهي تشجيع للمؤمنين، وكأنه يقول لهم كما قلنا قبل قليل، إن عدوكم عدوي، فمن خادعكم فقد خادعني، ومن عاداكم فقد عاداني، فاتركوهم لي، اتركوهم لي. لما ربنا قال سلك القلم، فذلني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث لا يعلمون منهم نكيتي متين، لما قال ذرني اترك هؤلاء لي، فما معنى أن يتفرغ الله العظيم بعظمته سبحانه وتعالى لهؤلاء المسحوقين أمام قوة الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، إن خصمك خصم لله، وعدوك عدو لله، وقوة الكفار كلها لا تقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى. لا أمريكا ولا هدول غيرها أمام قوة الله سبحانه. أنت كنت مع الله صادقا، هذا هو أفضل شيء في حياتك، أنت مع الله عز وجل. يخادعون الله والذين آمنوا، قال بعدها وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الحقيقة يعني ما تمكنت أكمل الآيتين وقد ما حاولت السرعة نوعا ما، فالموضوع جديد، الجملة الثانية والثالثة نتركها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله الآية الثامنة والتاسعة والعاشرة، التاسعة والعاشرة بعون الله تعالى. يكفينا هذا في يومنا هذا، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.